كان من حاله إلا أن استجاب واعترف بفضل الله عليه فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت فخذ ما شئت، كأنه يرد المال إلى صاحبه ويعترف بالأمر على الوجه الذي ينبغي أن يعترف به، ويعترف بأن هذا المال ليس منه وليس من جهده وليس من آبائه وليس، ولكن هو فضل الله المطلق، فضل الله المطلق. وبالتالي هو يقول له خذ ما شئت، أعطى ربك عز وجل، ليس من عندي ولا من عند أبوي، ليس هذا المال من عندي ولا من عند أبي، بخلاف الآخر الذي قال الفقر كثيرة ورثته كابر عن كابر. شوف بقى، شوف الاعتراف الفرق بين الصدق والكذب، الفارق بين الصدق والكذب. الصدق جميل، يثبت الحق وينزل الأمر على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، ويأتي به أو يثبت به الفضل صاحبه، فهو يعترف أن هذا المال ليس من عنده ولا من عند أبيه، فيقول له خذ ما شئت، كأنه يقول هذا عطاء الله عز وجل ومال الله عز وجل، وأنت من أصحاب الحقوق فخذ، مسكين وانقطع به السبيل، أنت من أصحاب الحقوق خذ، فخذ ما شئت ودع ما شئت، يعني لا يحدد له هو ولا يشترط عليه ولا يقيده. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لي، يعني لا أمنعك ولا أكلفك رده ولا أكلفك أمامه أي مسؤولية، لا أجهدك، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، ما دام أنت بتسألني بالله، فصاحب الفضل هو الله وصاحب المال هو الله. شوف اللي يشوف الصدق، بس تفهم الفرق بين الايه، بين الطريق الاول والحال الاول والحال الثاني. جعلنا الله اياكم من اهل الصدق. فبعد ان اذن له ان ياخذ ما شاء وان يدع ما شاء، بين له ان الذي سياخذه لا مسؤوليه فيه ولا اشتراط، خذ اللي انت عايزه بس تجيبه بعد شهر. لو قال له كده دي حرام، مش حرام، مش كده، ما دام راجل محتاج خذ اللي انت عايزه وترده لي امتى يا سيدي، براحتك. لو انت جيت وظروفك صعبه وجيت لواحد وسع الله عليه وقلت له يا فلان والله انا مزنوق واريد منك يعني ان ايه تكون سببا في توسيعي هذا الضيق، فقال لك والله يا سيدي انا تحت امرك اللي انت عايزه، هترده لي امتى؟ الميعاد اللي يريحك. اذا فعل معك هذا، هذا يكون جميل ولا لا؟ جميل، مش كده ولا ايه؟ لانه اللي انت عايزه هتاخده، ومنين ما تحب ترده فرد. لكن هو بقى ايه؟ كان اجمل من هذا. فقال فوالله لا اجهدك، يعني لا احملك مسؤولية ولا اكلفك رده ولا اقيدك بقيد، لا اجهدك بهذا المعنى، فوالله لا اجهدك اليوم بشيء اخذته لله. ما هو دي الفتنة بقى، يبقى هنا الاختبار، الملك يحتاج، مش محتاج حاجة، ده الموضوع كله ابتلاء من الله. فما كان أن رد الله عليه ماله، وأتاه مع الرد رضا، فقال أمسك عقابلك، فقال أمسك مالك. فقال إيه؟ هو رجل مضحي مستعد إيه؟ يعطيه ما شاء، يعني لو قال له أخذ نصه وأقسم، فوالله لا أجهدك، مش هيقول له إيه؟ لا بس بشرط، بس بقيد، بس بكذا، نأخذ. فلما وجد فيه أنه جاد لله وأرجع الأمر إلى الله واعترف بفضل الله وأناب إلى الله عز وجل ووضع النعمة في الموطن، بل انصح بإذن الله، وضع النعمة في الموطن الذي يحبه الله ويرضاه، فأبلي فلما ابتلي أتم ما ابتلاه الله به فنال الرضا، مع إيه؟ فأمسك، مفيش بقى فإن إيه؟ فإن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، وتروح النعمة من وشك وتزول مع ويأتيك الصخر، يبقى إيه؟ في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب أليم. لا، ده في الدنيا رضا، ويوم القيامة إحسان وفضل أعظم. في مغبة الإيمان، مغبة الإيمان ما فيهاش فاخزي، حتى لو قتلوه، حتى لو قتلوه، يعني عبد الناصر قتل سيد قطب، أين صار مصير عبد الناصر وذكره؟ كل ما واحد يسمع عبد الناصر لك الله ينتقم منه، الله يلعنه ربنا، أعوذ بالله. وإلى أي حال صار ذكر سيد قطب؟ ما هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ ده مش ده في الدنيا؟ يبقى في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب أليم. وهو اللي كان في الدنيا في المدارس يقولوا ناصر، وفي الشركات يقولوا ناصر، حتى في البيت هم كانت تقول لك ناصر، كل حتة ما فيش مش سايبينك. ليه؟ عشان يعلموك، وبعد ما مات خزي. حتى النهارده اللي بيقول لك حزب ناصري، الناس تقول لك ده حاجه تانيه، هو لسه في ناصريين يخرب بيوتكم حرام. ليه؟ لانه انقطع ذكره. وفي المقابل رفع الله ذكر المقتول. المقتول مش كده؟ حلو. مين اللي رفع ذكر هذا؟ ومن الذي وضع ذكر هذا؟ من بيده الأمر؟ من بيده الأمر؟ يكفي أنه يدعى لك، يكفي أنك لما تذكر يقال اللهم ارحمه، اللهم لا تخزله، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، أخلفه في دافي أهله وولده خيرا. كفاية لما بينما بذكها يلا الله ينتقم منه مطرح مراح. فيكفي هذا، يكفي هذا الذكر فقط، يكفي هذا الدعاء فقط. واضح؟ شوف بقى اشتفهم مغبة الإيمان، مغبة الكفر وعطاء الإيمان. ما قالوش بقى نأتيته كابر عن كابر فالملك إيه كش، لأن ده لحسن يكون أبو وزير ولا أبو غفير ولا، لكن قال له إيه؟ إن كنت كاذبا سيرك الله إلى ما كنت، ربنا يزلك في الدنيا. رجوع الأمر إلى الله، والدعاء أمر لا يستطيع أحد أن يحبسه عنك، أن يحبسك عنه أبدا. يعني أنت لما تيجي وتتظلم يقدر حد يحبس عنك الدعاء؟ ولو بخاطرك، ولو بخاطرك. فيبقى أنت مش هتملك إلا أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، وترد الأمر إلى الله، فيكون إذا قبل مع الظلم والكذب والزور خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب. طب ومع الإيمان أهو أمسك مالك، فما نقص هذا الحال والتصدق والاستعداد للتضحية والعطاء بصدق بقى. من يقول والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، شوف الاستعداد والصدق بقى، والصدق بيظهر في اللسان والحال. إيه الفرق بين المنافق والصادق؟ إن المنافق قد يصدق مش يصدق، قد يتمثل الصدق باللسان لكن حاله إيه؟ كاذب، حاله كاذب، يقولك أنا مؤمن وفي الحقيقة إيه؟ حاله يشهد بكفره وبطلان حاله. لكن المؤمن صدقه يظهر في حاله قبله. انظر إلى سحرة فرعون لما تمكن الصدق من قلوبهم، وهم كانوا من كانوا. سحرة فرعون كانوا إيه؟ كانوا أيديه وأذرعه وأعوانه الذين يلبسون على الناس أمره كده، كل ما تزني في حاجة يجيبهم. حتى أنه لما دخل في أمر بينه وبين موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي حصل جابهم برضه، تعالوا شوفوني في الموضوع ده وخلصوني من الراجل ده، وجايين برضه ومستعدين للتضحية والفداء. واضح؟ ويقفوا معاه لآخر لحظة وبالروح والدم وكل حاجة. وإيه اللي حصل لما سرقوا وخالط الإيمان قلوبهم؟ ما استطاع أحد أن يمنعهم ولا يصدق. ودي نعمة من الله عز وجل. ما تستغربش لما تشوف واحد ظالم ما تهداش، فكرش إن ده يعني لا، ده لم يرد الله به خيرا، لم يرد الله به خيرا. ولما تشوف واحد وهودي تعرف إن دي من نعمة ربنا عليه، لا الأموال ولا السلطان ولا الهدى، هو ده النعمة. فدول كانت نعمة ربنا عليهم إيه؟ مش إن هم رجالة فرعون، ولا إن هم المقربين، ولا إن هم البطانة، ولا إن هم اللي عايز حتى الأرض ياخد، واللي عايز ياخد اسمنت ياخد، واللي عايز ياخد حديد ياخد، واللي عايز ياخد عزبه ياخد. لا، مش هي دي النعم. امال ايه النعم؟ النعمه الحقيقيه ان هم خالطوا بشاشه الايمان قلوبهم. فايه اللي حصل منهم؟ صدقوا باحوالهم قبل ألسنهم، وده علامه الايمان. انت علامه النفاق فينا نسال الله عليه والسلام، ويمكن هذا في نفس الواحد والعياذ بالله، انه كثير الكلام قليل العمل. وساعه ما يتكلم في البر يحسن الكلام على البر، لكن ساعه ما يعمل بالبر لا يحسن العمل به. فده دليل المرض. لكن شوف دليل الصدق فيهم ايه. فالقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فوقع منهم الايمان العملي قبل الايمان القولي. شهاده الحال سبقت شهاده الايه. لكن انت ممكن تقعد تتكلم وتفلسف، بس انا شايف، بس انا وجهه نظري، بس اصل الدين، اصل برضو الايمان، وتقعد تتكلم تفلسف وانت ممكن ما بتركحهاش. فايه كلام في كلام في كلام. لكن دول انتقلوا من تمام الكفر الى تمام. فلما تمكن الايمان القلوب سجدوا قبل ما يقولوا، فوقع الايمان العملي قبل الايه؟ الايمان القولي. فشوف ده لما صدق قال له ايه؟ كنت اعمى، حاله نطق. بعدين طيب ماشي انت كلام وخلاص، انا كنت راجل والله ربنا فضل علينا والحمد لله نعمة ربنا. وتبص تلاقي ايه؟ كل اللي بيعمله من الحمد ان يبوس ايده وشه وضهره، بترقع كمان عشان ايه؟ تبقى بترن. وساعة ما تيجي تقول له طب ادفع، تبص تلاقي بقى ايه؟ يعني مش شرط ان يكون كذاب، مش شرط يقول لك ما يعرفش ربنا، لا، ده ممكن يقول لك ربي يا سلام، هو يا هو الفلوس دي كلها، ده كله من عند ربنا، وحد يجيب حاجة عنده، وتسمع منه جمل يفض. وتيجي ساعة البلاء وساعة المحكة لا تجد ايه الا صخر. لكن ده ما قالوش بقى ايه، انا كنت نعمة وربنا اداني واه، بس مش هقدر اديك، معلش اصل ظروف اليومين دول ضيقة شوية. لا، ما قالوش كده، لكن اعترف والحال نفسه. فوالله لا اجهدك في شيء أخذته للبذل. ولذلك أنت اسأل نفسك، أنت لما بيعرض عليك موقف في الإيمان بتبذل ولا ولا كل اللي بتعمله بتسد؟ ولذلك من تلبيس الشيطان علينا نسأل الله العافية والسلامة انه يأتيك في امر من الامور انت تعرف عورتك فيه، يعني شايف لنفسك ذنوب فيه وعارف انك غلطان في الموضوع الفلاني، مقصر في بر، مقصر في طاعة، مقصر في اهل، مقصر في ولد، مقصر في تكسب، في مراعاة الحلال والحرام، في عملك، اي باب من الابواب، كل اللي الشيطان يعني يغرك بيه انك تقعد مع نفسك كده فتقول والله الواحد صراحة له من دول، استغفر الله العظيم، حالنا تعبان وظروفنا كذا وكذا. فكل ما يقع منك من البر هو مجرد الاعتراف اللساني، ولا يتبع الاعتراف اللساني تغير. وتلك كل اسبوعين وثلاثة واربعة وعشرة بعد شوية تلطيش وشوية قسوة قلب وشوية فجور وشوية بعد وغفلة وشهوات، برضو كل اللي تعمله من البر ايه؟ اعتراف. مفيش مراجعة، مفيش عزم، مفيش اغز، مفيش. فده طبعا بايه بيكون اثره؟ انك اللي كنت بتستحي منه بالامس وقلبك يئن منه بالامس استمرأته. وما دام العبد اعتاد معصية لا يتركها، هانت على قلب، خلاص هانت على قلب. اول ما تعملها اول مرة تبقى خايف قوي متضايق ومش عارف انا عملت كده ازاي، والله الواحد لازم يراجع نفسه روح وتتنسي وتتبعها واحدة ثم واحدة ثم واحدة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فاي قلب اشربها وطمس وخد كلمتين كده وخلاص وكده وانتهت العملية، نكتت فيه نكتة سوداء وبعدين نكتة سوداء وبعدين نكتة سوداء والصفحة البيضة الناصعة لما تلوث بكثير النقاط السوداء تصير بعد بياضها الناصع سوداء حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض اسمه الصفا. نسأل الله يرزقنا ذلك ولا يحرمنا بذنوبنا. وأسود مرباد من كثرة الذنوب ومن كثرة الفتن التي عرضت عليه على مدار سنين كالكوز المجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. نسأل الله العافية. زي ما يعرفش الصح والغلط إلا بدماغه، ممكن حاجة يهيك فيها قوي وهي بسيطة ملاش قيمة، وحاجة عظيمة قوي طنشها ملاش، ليه؟ ما أشرب من هواء. هوا بيقول له إيه؟ بيقول له دي منكر يطار فرقان، هوا بيقول له دي مش مهمة. وقد تكون الهينة عليه عند الله عظيمة، تحسبونه هينا. مين هم دول؟ مش كل مش عباد المخلصين، مش المؤمنين، مش الصادقين، مش المحسنين. إنكم تعدون أمورا أهون عليكم من الذباب تهشوه عن وجوهكم. كنا نعدها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كالجبال تسقط على رؤوسنا، كالجبال. أنت بتعدها هينة بسيطة، ما يهمش. ربنا يسهل، ربنا يغفر لنا ويرحمنا بإذن الله. الواحد عايز يشوف موقف في الموضوع ده إن شاء الله نراجع نفسنا وخلاص على كده. إيه كل اللي يأخذه منك الإيمان هو مجرد إرضاء بكلمتين. لكن الراجل ده كمعيار للصدق ومعيار للإيمان إيه اللي حصل منه؟ افهم، فوالله لا أجهدك اليوم. دي إذا حاله خذ ما شئت ودع ما شئت، شهادة حاز مكنه من ماله وأذن له فيه، وقول الملك أمسك مالك يدل على تملق عليه على سهولة الحصول عليه، كأنه يعني ايه خلاص، كأنه يعني زي ما واحد كده فتح لك وخد اللي انت عايزه، مش محاولات ومدورات. فإنما ابتليتم، كل الموضوع ده كان ابتلاء وفتنة. طيب مثل ما أصاب الأبرص والأقرع والأعمى، هو مثل ما يصيبك أنت، كل بقدره. وإن كان في حال الأبرص والأقرع والأعمى على أمر ايه كبير، على أمر عظيم واضح، لكن انت بتتقلب في النعم كل يوم، مش كده ولا ايه؟ ده بيحدث عطايا من الله عز وجل بتأتي. فتعرف برضو انما ابتليت، فاما ان تبلي فيما ابتليت فيه بلاء حسنا واما ان تبلي فيه ما دون ذلك. كل ما انت فيه بابتلاء من الله عز وجل. فساعات تقعد تحسبها كده، يجي لك واحد يقول لك والله يا فلان، يعني لما يشوفك في خير يقول لك والله انت راجل طيب وتستاهل كل خير، فتجد نفسك انت تقول له جزاك الله خير، ربنا يكرمك، فتبقى انت مبسوط قوي ان هو يقول لك الكلام ده. انت ممكن مش تقول له ان انا يعني مش شرط ان يكون اجابتك انا عايز ان انا اهل خير، لا، لكن يكفي انك انت تقر على ذلك، لكن ترد عليه وتقول سل الله ان لا يكون ذلك فتنة لنا، سل الله ان لا يكون ذلك فتنة لنا. بلاش تقر على ان ده ايه، ان انت اهل خير وان ده خير وان انت عشان اهل خير جاءك الايه، جاءك الخير. لا بلاش المعادلة دي، لان المعادلة دي قد تكون صح. احنا مش بنقول بلاش يعني بمعنى ان كله شر، لا مش معنى الكلام كده، لكن قد يكون انك انت لو ركنت الى هذا دون بينة وهي فتنة وابتلاء كما قال الله تعالى بل هي فتنة، انه ممكن ده يجعلك تركن الى حالك والى ايمانك. فاذا ركنت الى حالك وايمانك ما دفعك هذا الى المراجعة. اول خطوات اصلاح العبد هي وقوفي على مرضه واعترافي به اول خطوات اصلاح العبد ان يعرف انه معين ومعين وان يعرف انه ذا عورات. لكن لطالما ترك الى ايمانك ما الذي يدعوك الى الاصلاح؟ تصلح ايه؟ ما انت مصلح. تصلح ايه؟ زي ما يكون واحد مقتنع ان الاله دي او الشيء الفلاني ده لا عيب فيه. في واحد يقول لك والله بس الموضوع ده عايز يتوضب من هنا شويه ويتعمل له بتاع, يقول له لا يتوضب ولا يتوضب, هو مش محتاج حاجه خالص, ده تمام جدا زي تمام. ايه اللي بيخليه يرد كلام الركائق؟ انه مقتنع ان دي ايه مظبوطه كده تمام. كذلك في نفسك انت لطالما لا ترى في نفسك عوج ولا عيب ولا نقيصه, ايه اللي يدفعك للاصلاح؟ ايه اللي يدفعك؟ يبقى اول خطوات الاندفاع للاصلاح هو شعورك. يبقى لا تقر على ان ما اتاك خلف. والملك بيوضح للايه؟ للاعمى, بيوضح له الموضوع. ما هو نجح وفاز فبيقول له هي فتنه, ايه امسك مالك. المساله اللي محتاجين منك مال ولا محتاجين منك اخذ ولا محتاجين منك انفاق, انما هو ابتلاء من الله. وكان الله انك طبعا الكلام ده كله كانه تفصيل لمجمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد, ان الدنيا حلوه خضره والله مستخلفكم فيها. كان الثلاثه دول بيقال لهم ان الدنيا حلوه خضره والله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاما الابرص فضيع نفسه, واما الاقرع فتبعه في الضياع, واما الاعمى وده موافق لبقيه الحديث فبائع النفس فمبقها او معتقها. مش كده؟ مش هي دي كده؟ الدنيا حلوه خضره والله مستخلفكم فيها. فالابرص رزق من الدنيا ما هو حلو ولين خضره تميل اليها النفوس. خضره يعني لينه يعني ترجوها النفوس وتحبها. والله مستخلفكم فيها يعني ما اتاك الا على سبيل يعني الدنيا كلها بما فيها, وإن نقصت وإن زادت. لكن اللي نقصت عنده الدنيا أخذ من الدنيا ولا لا؟ الأبرز ده كان عنده من الدنيا ولا ما عندوش حتى قبل أن يأتيه العافية والمال؟ كان عنده من الدنيا ولا لا؟ حتى وإن قل. أفقر الناس في الدنيا عنده من الدنيا ولا لا؟ عنده من الدنيا وإن إيه؟ وإن قل. لكن دول أعطاهم ووسع عليهم عشان تمام الابتلاء. امسك علي امسك مالك, وانما ابتليتم فقد رضي الله عنك. وتقديم ذكر الرضا للاستبشار, لانه لو قال له قد سخط الله على صاحبيك قلبه يقع. واضح؟ تلك عاجل بشرى المؤمن. تقديم الرضا للاستبشار, ولان الله عز وجل يحب الفأل الطيب, ولأن الله عز وجل يحب أن يبشر عباده ولا يحب أن يعذبهم. يعني الله عز وجل يعذب الكافر لأنه استحق الكفر وهو لا يحب تعذيبه. ما يفعل الله بإيه؟ بعذابه. لا يحب الله أن يعذبك. يعني مش مسألة إن إيه الكافر يعني الله يرضى ولا يحب ذلك, لكنه يحب أن ينعم عباده بنعيمه, يحب أن ينعم. فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. مفهوم؟ إذن هو يرضى ولكن لا يحب إن تشكروا يرضاه لكم, ولا يرضى لعباده بإيه؟ كفر. والعياذ بالله. يبقى لا يرضى بكفر الكافر ولا يرضى بعذاب الكافر. طب من يعذب ليه؟ ذلك بما قدمت يداك, وأن الله ليس بظلام للعبيد. طب من في المقابل؟ إن تشكروا يرضاه لكم. رضي الله عنهم ورضاه. فقال رضي الله عنه. عشان كان أعمى؟ لا. من عشان كان إيه؟ عشان يدلوا الدنيا. طب ما هدى التانيين دنيا, لو كان الرضا ده كان يبقى ايه ادوكم برضو رضي الله عنهم. اما عشان ايه؟ ابلى فيما ابتلي بلاء حسنا. يبقى دي موقفك اللي تقف منه. ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن, هتقول ايه اللي هتقوله؟ اللي هتقوله ده هو موقفك الايماني. نحن لطالما نكرر عبارة نقول ان الايمان موقف. هذا الموقف يشهد كل عبد ربه بما ينبغي ان يرضيه عنه. كل حركاتك موقف تشهد في ربك بعبوديتك له. ساعة ما بتسمع الاذان وتيجي تلبي موقف ايماني. ساعة ما يعرض عليك الحرام وتقول اني اخاف الله, مش شرط باللسان يعني فتمتنع عنه, موقف تشهد ربك بعبوديتك. ساعة ما تطالب او تخوف بغير الله فلا تخاف الا من الله, موقف. مش كده ولا ايه؟ ساعة ما ترهب بغير الله فلا تركن الا الى الله, كل موقف. ساعة ما تكره على الكفر واطمئن قلبك بالايمان, موقف. فهم؟ وفي المقابل برضو الكفر موقف. ساعة ما تزوب مع الزائدين وتحب الكفر للشهوات وتزوب معهم وتذهب معهم مذهبهم للعلو في الدنيا وما شابه موقف. هذا موقف يرد الله عنك، وهذا موقف ينالك السخط به، نعوذ بالله من الخذلان. فإن حصل من الرجل الذي كان أعمى فمن الله عليه، وقف الموقف الذي يرضي الله عنه، يبقى لازم تراجع نفسك، لازم تقف مع نفسك الموقف اللي ايه الذي يرضي الله عنك في كل قضيه. تبقى دايما خايف لما تستشعر امرأة تمر بجوارك، تبقى برضو تقول ده غض البصر هو الموقف الذي يرضي الله، واتباع النظر النظر هو الموقف الذي يغضبه، مفهوم؟ لما تؤمر بواجب بحلق بإطلاق اللحية، تبقى عارف ان اللي يرضي ربك عنك هو انك تطلق لحيتك، وتبقى عارف ان جر الموسية على لحيتك يوميا موقف يسخط الله عليك. لما تطالب بأكل الحلال والبعد عن الحرام وترك الوظيفة اللي فيها حرام، تعرف ان ده الموقف الذي يرضيه، وبقاؤك في هذا الموقف الذي يسخطك. ابتلاء، مش الدنيا كلها ابتلاء؟ كل احوالك تتقلب في البلوى، كل احوالك. التكليف يا اخوان من اول الحمد لله رب العالمين الى الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس كله ابتلاء. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الكلمات التي أتلى الله بها إبراهيم أوامر ونواهي، أتمها إبراهيم فبلغ المبلغ، نسأل الله يلحقنا به على خير. أما أنت قد ابتليت فلابد أن تتم بقدر وسعك. ومن رحمة الله عز وجل أنه لم يطالبك بالتمام كما أتم إبراهيم، فلم يقل لك ابتلى الله إبراهيم بالكلمات فأتمها، ونحن نبتليك بالكلمات بالقرآن والسنة والأوامر والنواهي فأتمها. إنما قال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، لأنك قد تأتي أمر فلا تستطيع أن تتمه، فهذه رحمة من الله عز وجل، ولو طلبنا الله بالتمام لهلكنا جميعا. فمن رحمته أن طلب منك ما تستطيع. طبعا ما تستطيع ده مش معناه على حسب هواك. واحد يقول لك: والله أنا في الشغل مش قادر. سيب الشغل. الشيخ طبعا بيبقى مروع لما واحد يسمع سيب الشغل او سيب ده او سيب ده. كثرة التعلق بالاسباب اوهنت اليقين في القلوب، وكثرة التعلق بالدنيا وطلب العلو فيها اوهنت اليقين في القلوب، حتى صارت الرجل الذي يأكل الحرام والعياذ بالله صار يطمئن الى ما يأكل منه من الحرام بسبب ايه؟ يقول لك: انا اعمل ايه؟ اتقوا الله ما استطعت، انا اعمل ايه؟ انا مش لاقي شغل اكتر، وما يعني لقيت غير كده وايه بقى غير كده؟ هو يريد عملا اخر بنفس الشروط وبنفس الاماكن في الظروف والمنصب وبنفس الراتب والمميزات، هات له عمل حلال صافي بكده. وما يعرف ان الحلال عزيز وقليل، لان الحلال معه بركه من الله عز وجل ورضا، والحرام معه كثره وسخط، نسال الله العافيه والسلامه. فهو يشترط على الله عز وجل فلا يظهر الموقف. يبقى الأعمى وقف الموقف الذي يرضي الله فنال الرضا. يبقى ما نالش الرضا عشان كان أعمى، وما نالش الرضا عشان أعطي أموال، وما نالش الرضا عشان رد عليه البصر، إنما نال الرضا بالموقف الذي وقفه وهو الاستجابة. سئل بالله فأجاب، وسأله المسكين فأعطاه، مش كده ولا إيه؟ فأنفق. إيه هو الموقف بقى؟ الموقف هنا يتلخص في ثلاثة مسائل. الأولى نسبة الفضل إلى الله، ودي قلناها أكثر من مرة. أول ما الملك جاله على صورتي وذكره قال له إيه؟ هو من نفسه كده قال إيه؟ قد كنت أعمى فرد الله علي إلي بصر. إذن إيه؟ اعترف بفضل الله عليه، صح؟ ونسب الفضل لصاحبه. لم يقل كما قال المتكبر، وكما قال الفاجر، وكما قال قاسي القلب، وكما قال كأنما قال إيه؟ دوك قال أتيت كابرا كذبا وزورا، لكن ده قال كنت أعمى فمن الله علي فرد الله إلي بصري، تفضل الله علي. صاحب الفضل هو الله، يا عبد الله ما تراني فيه فهو عطاء الله. كأنه يحق قول الله: وما بكم من نعمة فمن الله. يعترف ويحق الحق، وإيه؟ ويحق الحق، افهم. يبقى دي أول مسألة في الموقف. ثاني مسألة في الموقف أنه أعماله في الوجه الذي يحب ويرضى، أعماله في الموقف الذي يحب ويرضى. يعني لما رأى المسكين فقال له: خذ ما شئت ودع ما شئت. لما سئل بالله فقال: والله لا أجهدك في أمر، لا أجهدك في شيء إيه؟ أخذته لله، مدام لله هو صاحب الأرض. إذن فهو ينفقه، يعني يعمل النعمة في الوجه الذي يحب الله ويرضى. يعمل النعمة في الوجه الذي يحبه الله ويرضى. مدام لله ده أحسن وجه. خد وماشي بلا حدود. مدام لله. شوف يعني إيه؟ مش رشوة ولا سرقة ولا زور ولا تعاون على ظلم ولا تمالؤ لأهل الباطل والسلاطين. إنما لما جئت لا أجب شأن أخذته لله. مدام لله فخذ ما شئت ودع ما شئت. والثالث هو أنه لا يطلب عليه جزاء، لأنه يعرف أنه حق لله، لا يطلب عليه جزاء. كما قال المنفقون لله عز وجل بصدق: ما لا نريد منكم، لا نريد منكم جزاء ولا. يبقى نمرة واحد إثبات الفضل، الاعتراف بفضل الله عز وجل وإثبات الفضل لصاحبه. نمرة اثنين إعمال في الوجه الذي يحب ويرضى. نمرة ثلاثة عدم انتظار الشكور على مبسوط مني خدت اللي يكفيك. اطلع بقى كده ان شاء الله تقول للناس كده ايه يعني، عشان تعرف برضو الناس يعني اهو، قول لهم يعني الراجل ده برضو كلمهم يعني برضو. فايه ده برضو نوع من انواع الجزاء والايه والشكور. الجزاء والايه والشكور انك تنتظر. بل كان بينه وبينه ولا يريد عليه شيء، بل لا اجهدك، لا اكلفك حتى انك تبلغ احد، لا أكلفك كلمة تقولها، لا أكلفك جزاك الله خيره. كثير من الناس قد ينفق لله لكن يقول لك إيه، حط على باب المستوصف كده يفطر الرخام باسم الحاج فلان الفلاني عشان بس. وبعدين يجي في الانتخابات يقول لك ومن أعمال الحاج دار اليتامى وسجادتين للمسجد مش عارف المستوصف، ويقعد بقى إيه يمن على الناس. هو مش بينفق إلا من باب إيه، عشان لا يجي في وقت من الاوقات يبقى رصيد من السمعة والايه والبيان لكن الذي يعمل لله لا يرجو ثوابا الا من الله. يبقى المسألة الثالثة لا يرجو جزاء ولا شكورا الا من الله. مش هيقول لك اعمل بقى ارمي البحر، لا مفيش رمي في البحر كله. شوف خد بالك، امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وقد ذبح شاة ان تتصدق به، فثم سألها بعدها هل تصدقت بالشام؟ ما بقي منها. فقالت لم يبق منها إلا كتف. فقال بقي كلها إلا الكتف. هي بتقول له لم يبق منها إلا إيه؟ إلا كتف، يعني كله وزعناه بس فضل الحتة دي. فقال بقي كله إلا الكتف. ليه؟ لأنه لا يضيع الإحسان عند الله. لكن اللي انت جبت بيه للعيال وقطعوه وبنيت بيه وجات البلدوزر هدهولك عشان طالع في الهدد، والهدوم اللي جبتها للعيال وقطعوه مش عارف ودوبوها ومش عارف روحت جبت ايه فكسر وده باظ والجهاز اللي جبته مش عارف اتحرق، كل ده ايه راح. لكن ما كان عند الله فهو ايه باق. فقال بقي كله الا الكتف. بقي كله الا الايه الا الكتف. شوف بقى المعيار. كما في الحديث يقول احدكم مالي مالي يا ابن ادم وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت ولبست فابليت وتصدقت فابقيت. اللي بيقولولك من الفلوس اللي بجيبك معاك دول معدودين ودول متخزنين ودول في البنك ودول مش عارف ايه ودي قطعة ارض ودي عمارة، اللي نالك انت ايه يا مسكين؟ لقمة اكلتها ففنيت مش كده؟ وثياب لبستها فبليت ومال تصدقت به فبقي. هو ده اللي بقى، هو ده اللي ليك. طب والباقين ده باسمي، ده محدش يقدر ياخدها مني، ده العمارة متسجلة باسمي. اهو سؤال يكثر عليك يوم القيامة. ولذلك جاء في الأثر أن عيسى عليه الصلاة والسلام سئل عن المال قال ما تقول في المال يا نبي الله، والأثر أخرجه الحكيم الترمذي وغيره، فقال يتكسب من حرام فيعود على صاحبه بالمغبة والذنب، فقال فإن تكسب من حلال قال ليؤدي صاحبه حقه، قال فإن أدى حقه قال يشغله عن عبادة ربه حسابات والفواتير والمراجعات ويسهر طول الليل يقول لك انا بروح خلصان بس بقعد امسك الحسابات والدفتر حد الفجر ما بيأذن، قام الليل على العلم وده طلب العلم بتاعه طول الليل طفحان الكوت عمال يحسب يقول لك مال الناس وبتاع الناس. طب صليت ركعتين؟ والله نفسي انا ببقى قاعد سامع الاذان والراجل عمال يقرا قران في الميكروفون بس عمال احسب في الاسمنت والحديد والبتاع والشويله والخيش والتبن وحاجه بعيد عنك صلى الله عليه وسلم. فقال فإن لم يشغله عن عبادة الله، رجل بيقفل وخلاص بيروح قال يكسر عليه السؤال يوم القيامة من أين اكتسبته وفيما أنفقته. شوف أنت بتطلب إيه بقى، بالله عليك صاحبك الفقير بتحبه يزورك، وفي المقابل صاحبك الموسور بتصحوا من بدري، فلان هيجي النهاردة، العيال نفسهم بيستحموا وينضفوا. ليه؟ لانه جاي بقى فلان. لكن فلان الفقير ده يعني يمكن ترد عليه من الباب تقول له معلش يا فلان مشغول شوية. وقد يكون هذا يشفع لك يوم القيامة، من شفيعك ده يوم القيامة يشفع الرجل في صاحبه بإيمانه. لكن انت ايه الدنيا الدنيا، فلا تقف الموقف الذي يغيب. شوف ده بقى عمل ايه في الدنيا، قال خذ ما شئت ودع ما شئت. هو قاله ان هو قاله بسعيه، هو قاله بسعيه ولم يأتي بسعيه. فوالله لا اجهدك اليوم بشيء اخذته لله. فقال امسك مالك فانما ابتليته، فقد رضي الله عنه وسخط على صاحبيك. نعوذ بالله من السخط. يبقى يسر سخط الموقف، ويسر الرضا الموقف. قال في الشرح وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، بس الله يجعلنا وياكم من المعتبرين. الرجاء ان هذا الحديث لا يعد كقصة وقصوصة مرت، لكن والله الذي لا اله الا هو انا اسأل الله عز وجل من مقامي هذا ان يجعلني اول المعتبرين فيكم بما قلت، لان هذا الكلام حجة علينا، فنسأل الله عز وجل ان يكون حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله من ان نذكر به وننساه وان يفوتنا العمل به، نعوذ بالله من ذلك. قال وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فان الاولين جحدا نعمة الله، فما اقر لله بنعمة ولا نسب النعمة الى المنعم بها. ثلاث مسائل احنا قلناهم، ولا ادي حق الله فيها بنعمه بنعمه فحل عليهما السخط. واما الاعمى فاعترف بنعمه الله ونسبها الى من انعم عليه بها وادى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمه. يبقى يا اخواننا الرضا له طريق والسخط له طريق، فاسلك ما تحب لنفسك. طبعا المسألة مش اختيار، لكن لما يقول الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يبقى المسألة مش ايه، مش على سبيل الاختيار والإباحة، انما على سبيل انت الذي تختار لنفسك. فان اخترت الشكر فجاءك الرضا فلتحمد الله وتعرف ان ده ما قدمته لنفسك، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت اللي عملت وأنت اللي قدمت، سمعت التذكرة مرات وسمعت الموعظة مرات، ومع ذلك دفنت راسك في الرمل كالنعام وجسدك معرض للسخط والضياع والهلاك. وطبعا لما بيهلك الجسد الرأس بتنجه، لما بيهلك الجسد الرأس بتنجه كله بيهلك. ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة، أركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. الإقرار بالنعمة ونسبها، أنت في نعمة أو في نعمة، من الذي أتى لك بها؟ الله. وماذا عساك فاعل فيها؟ سأعمل فيها في مرضاتي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم، أصل الشكر هو الاعتراف، وأصل الكفر والكنود هو عدم الاعتراف. لما قيل للأبرص ألم تكن أبرص يقذرك الناس فمن الله عليك أعطاك المال كثير، قال إيه؟ ما اعترفش، من اول وقف على اول طريق الكفر، من اول ومن اصله. قال انما اتيته ولست هذا المال كبيرا عنك، يبقى لم يعترف، مش قال من عند ربنا بس ما عملوش في طاعته، لا ده ما اعترفش اصلا. يبقى اصل الشكر هو الاعتراف، اصل الشكر هو الاعتراف بانعام منعم على وجه الخضوع له، مش على وجه المقابرة، على وجه الايه الخضوع. يعني على وجه الخضوع يعني انت تعترف لله بانه انعم عليك تفضلا وإنعاما على وجه الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بها كان جاهلا بها، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها. صح؟ منين هتشكر وانت مش عارف انك في نعمة؟ زي كثير من الناس، كثرة النظر الى من هو فوقك زهدك فيما انت فيه، وانت منهي عن ذلك. كل ما تخش بيت واحد وتلاقي احسن من بيتك تقول احنا عايشين، كل ما تطلع على معيشة واحد، كل ما تشوف لبس واحد، عينك على الدنيا. ما حسدت احد في بر، ما حسدت احد على انه يحافظ على الصلوات او يحفظ من كتاب الله او يتعلم من دين الله او يسعى في البر او له جهد في دين الله عز وجل، لكن دايما حسدته في ايه؟ في الدنيا. في الدنيا لدرجة لو هو مثلا يعني لو في جيبه مشت كده وانت ما عندكش زي تقول له جايبه منين؟ ليه؟ لانك تمد عينك حتى على مد العين، يبقى قاعد كده يبص على طاقيته وعلى شرابه وعلى المنديل وعلى الفانيلا اللي لابسها من جوه، المكان دي منين جايبه؟ لانه خلاص اخذ على مد الايه؟ مش ان الامر ده وانه قسم له وانه اللي يتمد له عين واللي يحسد فيه هو ايه؟ البر. البر والخير والعلم. ذكر الاولين الذين بلغنا من الصحابة والتابعين ومن علماء الخير الذين تبعوهم بإحسان، بلغنا ذكرهم بماذا؟ بما كان عندهم من أموال وبما لبسوا من ملابس وبما نالوا من الدنيا وحطامها. لا والله، بل منهم من كان فقيرا ومنهم من مات ولم يجد ما يكفن به ومنهم من مات ولم يكن يجد ما يطعمه ومنهم ومنهم ومنهم، ومع ذلك رفع ذكرهم وعلى شأنهم. هو ده اللي تحسده، هو ده اللي تتمناه، لكن أخذك على مد البصر دايما هو اللي خلاك إيه وأنت منهي. ولا تمد عيناك ولا تمدن عيناك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. مش كده ولا ايه؟ ورزق ربك خير وابقى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنظروا الى من هو فوق منكم وانظروا الى من هو. واضح اخوان؟ لا تنظروا الى من هو فوق منكم وانظروا الى من هو اسفل منكم ذلك احرى الا تزدروا نعمة الله عليكم. كم من امرأة وكم من رجل يحيى في يتقلب في نعمة الله، يتقلب في اثر انا لا اعرف له اصل، لكن سمعته من زمان واحنا صغار، حتى نسمعه في المواعظ وخطباء الجمعة كان يقولوه. يقول لك مرة الحسن البصري برجل ما اعرفش اصلا صراحة بس المعنى عجبني، يمكن تكون حدوثة متألفة الله اعلم، رجل مقطوع اليدين ومقطوع الرجلين وأعمى، فكلما مر به يقول يسمع الرجل يقول اللهم لك الحمد أحمدك على نعمك، فتعجب فيقول له انت تحمد ربنا على ايه؟ انت وراك كنز ولا وراك انت ايه؟ انت حالتك يعني حالتك يعني صعبة أوي الله يكون في عونك، تحمد ربنا على ايه؟ فبيسأله فبيقول له أحمد الله على أن أعطاني لسانا أذكره به. فشوف فالقصة ايه مفادها؟ ان ما بقي من النعمة وان قل فهو نعمة عظيمة. انت بالله عليك عندك عيال ومعك زوجة وربنا معافيك من الامراض وبتبيت، من بات عنده قوت يومه لمجرد ان انت ما عندكش خزين ومعكش الف جنيه او الفين كده خميرة ولا سموها ايه؟ رنيخة لا عارف سموها ايه، وما عندكش مش عارف ايه مضيان وتعبان وسأمان وعايز تشتغل شغلتين وتكلم نفسك وحالتك كارب. ليه؟ لانك مش معترف بنعمة الله، مش معترف، انت مش معترف اصلا. فبعدين سر عدم الاعتراف انك زاهد، سر الزهود انك بتمد عينك. وطبعا المسلمين يخالط بعضهم البعض، عندهم هذا وعندهم هذا، وسع الله على ذاك وسع الله على ذاك. مسائل الدنيا لما تخش وتشوف اخوك يعيش في الرغد، او تلاقيه راكب مثلا مش عارف سيارة بقد ايه، او مثلا يلبس ملبس او معاه مال، تعرف ان ده قسم الله لا بشطارته ولا بخيارتك. ثم ان هذا ليس هو الذي يحسد، شفت هو شفت يمكن يكون زي الابرص، ما ادراك انت بتحسده في حاجه اللي تحسد فيها. فما طالما لا تعرف نعمه الله لن تشكرها. تشكرها امتى؟ انت مش عارف انها نعمه، تشكرها ازاي؟ ده لدرجه ان لما بيجي حد يبلغك يقول لك يا الله الله احنا عايشين، انا صبر عليك وعايشه معاك على الهم اللي انت فيه، كفايه ان انا عايشه معاك وما سبتلكش البيت. كل واحد يقول لك زوجتي بتقول لي كده، تقول له ليه؟ يقول لك عشان خاطر عايز انا اجيب وانا معيش. يا صبر عليك عشان كده، هو ده البلوى، بلوتها السوداء اللي انت بيعمل فيها رن. ولو كان طب لو كنت فاجر بقى ومعاك، نعوذ بالله من الخسران، نعوذ بالله. ان لم تحب دينك وان لم ترى فيه النعمه العظيمه حتى انك مولول القلب وملتاع ومصاب بالهم لا ينفطر قلبك ابدا، مش هيهدى قلبك. ليه؟ الشراء النعمة هي النعمة الهدى. ولذلك والله الذي لا إله له طول ما أنت مش بتبص إن النعمة هي دينك سهل إنها تزوب منك وتبقى ملتاع الدنيا. يعني اسأل نفسك قد إيه بتتضايق من ضيق حالك أو من خسارة في مالك، ما بتتضايقش من خسارة في دينك. نفس الضيق ونفس الهم ونفس اللوعة اللي تصيبك في قلبك قد إيه؟ اسأل نفسك، أنت قيسها مع نفسك. أنا ما أسهاش، ما أعرفش أقيسها فيك. أنت لو قيستها في نفسك يبقى عملت إنجاز، لأن من خلال هذا تعرف مدى تعلقك. النعمة الحقيقية هي الدين. ولذلك علمنا أن نقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن المصيبة مصيبة الدين. ليه يا عمي مصيبة الدنيا؟ ده مصيبة الدنيا ممكن تكون نعمة. وبشر الصابرين الذين إذا والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن قبلها بيقول إيه سبحانه وتعالى بلغي ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ما قالش ونقص من الدين، لأن دي هي المصيبة القاضية. طب واللي يسيبوا حاجة من دول بقى يلطم ويعيط والهم ومصيبته ظروفه صعبة. الأخ ده ما ظروفه صعبة، الله يكون في عونه على ظروفه صعبة. اللي صعب ظروفه حالته المادية صعبة شوية، الله يكون في عونه. هي دي الظروف. لا والله الظروف الصعبة إنه ذو معاصي وإنه قليل العلم وإنه قليل الذكر وإنه مفتون بالدنيا وما فيها، هي دي الظروف الصعبة. هو ده البلاء، هو ده الكرب، هو ده معناه إنك نفسيتك متحطمة، إنك أنت تعبان نفسيا ومريض نفسيا. كلام أهل الجهل وكلام أهل الباطل والجاهلية وأئمة الجاهلية. يقول لك الناس دول تعرفين ملتحين ليه؟ خشوا المساجد ليه؟ لأنهم فقرانين لضيانين، حالتهم نفسية تعبانة من قلة العيش، فما لقوش في الدنيا حاجة ففرجوا عن نفوسهم المهلوكة، يعني ما تعبانين. فأنت بتأكد الكلام ده، نفسيتك بتتعب من قلة. والله الذي لا إله إلا هو لأنه لأن ينعم الله عليك بسجدة تسجدها، صلاة جماعة تحضرها، تعرف إن ده الفوز. هو ده الفوز، هو ده اللي امر ربنا سبحانه وتعالى في التسابق فيه والتنافس فيه. واضح؟ بينما الدنيا طلب الله منك ان تؤثر اخاك بها، ولم يطلب في الدين ان تؤثر احدا به. ابو بكر الصديق يقول ما صرعت الى بر، عمر ما صرعت الى بر الا وجدت ابا بكر قد سبقني اليه. مفيش اثار، مفيش اتفضل انت حضرتك، اتفضل انت صوم، اتفضل انت زكي يعني. لكن في الاكل والشرب والميه والبتاع في إيثار، يعطيه شطر مال ويعطيه زوجات زي الأنصار مع المهاجرين. طبعا دي مش ألف ليلة وليلة ولا حواديت، هذا واقع المؤمنين الذين قد خالط الإيمان قلوبهم. طب ليه ما بيحصلش فينا؟ عشان ما بلغناش مبلغ الإيمان بتاعهم، لسه النفاق مكلبش في القلوب بقدر بيمنع. والله الذي لا إله إلا الله نسأل الله العافية والسلام، الكلام ده حق، ان ما دمت ما بلغتش مبلغ المؤمنين يبقى ده نتيجه الخلل في القلوب. ما تستغربش ان انت لما بيجي لك ضيف وانت طابخ طبخه والساعه كام، ما روحش وهيتعشى غصب عنك ياكل، بتحسبها كام حته لحمه وكام كيلو ونص كيلو وحوشنا قد ايه وجبنا. شح ومصائب ما بتبذلش. انا ما يعني لغايه دلوقتي الواحد لما يلاقي مثلا جاره لو جاله طبق طبيخ ولا طبق طعام فضيحه فضيحة، ويمكن الراجل يتخانق مع اهله، انت خدت منها اكل ليه؟ وبعدين يرجع يقول يا جعانين اللي بنديكوا اكل. لا ما تاخدش حاجه خالص. ليه؟ لان ده من الجوع، ده من الجوع مش ده من البر، ولا من احسان للجار، ولا من ان ايه يطعم طعامه، ولا من ولا من ولا من. الابواب دي قفلناها، ما فتحنا ابواب ايه؟ خليني في حالي، خلينا في حالنا، قفل علينا بابنا وملناش دعوه عشان ما نعملش مشاكل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ادي البر اللي احنا نعرفه. ليه؟ مرض في الكل مش كده؟ انت خايف على البصلتين بتوعك، هو خايف على كل الرز بتاعه، وانت خايف على كوبايه الزيت اللي هيستلفوه. مصيبه لو جارك قال لك هات كوبايه زيت، هم ايه الحكايه؟ كل شويه كوبايه زيت، كل شويه ايه خلاص يعني نعدل لهم. ما تعرفش ان ده هو اللي بيبقى، ما تعرفش ان ده من الخير لك. الشح والقتل القلوب بيخليك تستشعر ان ده حتى مع الاخ، مع الاخ. انا بقول الناس العادي هم يستغفلونا وما يستقطعونا، ده اللي اتعلمته انت. عارف اتعلمت ده منين؟ من التلفزيون. التلفزيون اللي انت بتتعلم منه المواعظ، يقول لك يا اخي بس في مواعظ، في تعليم في الدنيا، حاجات في الدنيا. هو ده اللي اتعلمته، الاساءه الى الجار والنظر الى الاحسان بانه استقطاع، والنظر الى عطاء صديقك وصاحبك ومالك. ده الصاحب مع الصاحب ماله ماله، فين الكلام ده؟ لو واحد جاب له واحد رغيف يعني عيش مره، يقول لك انا جاب لي عيش مرتين وشغلانه، وبعدين يبقى تبقى يعني ايه حشيش ما بعمل ماليش. سببها ايه؟ ايه سبب استشكالك لهذا؟ وانك لا تعرف النعمة، لا تعرف النعمة، فبالتالي لا تشكرها، لا تعرف طريق الشكر. أسأل الله يعافينا وإياكم من هذا. ومن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها. طب عرفت ان اللي انت فيه نعمة بس مش عارف، فكرها انها من ابوك ومن اصحابك، يقول لك والله كتر خير ابوي، يا الله يرحمك يابا، علمتني ودخلتني الجامعة وخليتني راجل محترم. لا ياخدك انت وابوك، وابوك هو اللي عمل. يا عم الحاج لا انت ولا ابوك، ده هو رب العالمين، هو رب العالمين، هو اللي تفضل عليك. حتى لو كان ابوك طيب برضه من فضل الله عليك، فتنسب الفضل. يبقى هو معترف، عارف النعمة بس ايه لم يعرف المنعم، فبرضه مش هيشكر، لانه هيشكر ابوه هيقعد يدعي لابوه، واخد بالك؟ وكل شويه يقول لك يابا ابو فين يا رب. ولم يعرف المنعم، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها ايضا. ومن عرف النعمه والمنعم لكن جحدها، كما يجحد المنكر نعمه الله عليه، فهذا قد كفر. طب لو عرف النعمه وعرف ان المنعمها ربنا لكنه لم ينفقها فيما يحب ولم يؤدي شكرها، يبقى برضه ايه لم يشكرها، لم يشكرها، ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به، وعنه لم يشكره أيضا. ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محبه وطاعته، فهذا هو الشاكر لها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم منه. فهذا هو الشاكر. يبقى من هو الشاكر؟ الذي يعرف نعمة، يعرف النعمة، مش يبقى إحنا دي عيشة يا راجل، احنا مظلوم، احنا كده الاخر الفاظ التي فيها الكنود. يعرف النعمة، يعرف ان جرعة الماء نعمة، الثياب الممزق الذي يستر عورتك نعمة، فكيف بما هو ايه بالله عليك؟ اي واحد من الجالسين فضلا عن غيرهم، في واحد منكم عنده قميص واحد بيلبسه ويغسله ويستنى كده لغاية ما يلبسه؟ كان في الصحابة من لا يملك ثيابا واحد، كان يلبسه ومراته تستناه وتصلي. في واحد منكم عنده قميص واحد؟ واحد بس، معقول لك اثنين؟ واحد. ومع ذلك اللي عنده منا ثلاثة، واحد منهم قديم شوية يقول لك يبكي على حاله. يبقى الشاكر هو الذي يعرف النعمة ويعرف المنعم ويرضى عن المنعم ويخضع له ويزل ثم يبذلها فيما يحب ويرضى، عشان تذكر نفسك. لكن انت بتعترف على مضض، ولما بتيجي تنفقها مش في نفسك، تنفقها نسأل الله العافية. فلا بد في الشكر من علم القلب، فلا بد في الشكر من علم القلب، وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له، والخضوع له. هذا كلام ابن القيم الذي يوضح مسألة الشكر. ليه؟ عشان يخرج من المزلق، عشان ما يكونش حاله كحال الذين قال الله فيهم ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مستهم لا يقولن هذا لي، ولا يكون حاله كحال الأبرص والأقرع، بل يكون كحال الايه الأعمى الذي اعترف بفضل الله واعترف بنعمة الله عز وجل وفق وجهه. بهذا ينتهي الباب فيه مسائل. قال فيه مسائل، طبعا قبل المسائل هناك أمور بنخرج بها من جملة الباب، هناك ثلاثة مسائل هامة نخرج بها من هذا الباب. الرغي اللي احنا رغيناه ده كله المفروض ما يغيبش عنك، فاخرج منه بثلاثة مواعظ هامة. الموعظة الأولى هي أن عطاء الدنيا لا تكون دليل كرامة، بل هي فتنة وابتلاء. ليس شرطا أن تكون إيه؟ أن عطاء الدنيا ليست دليل إيه؟ كرامة بإطلاق، بل قد تكون فتنة وإيه؟ وابتلاء. اثنين، أن الدنيا لا يطلبها عاقل إلا بشرط الخيرية. الدنيا لا يطلبها إيه؟ فضلا عن دين طبعا، لا يطلبها عاقل. ثلاثة، أنه لا ينجي العبد، لا ينجي العبد لا ينجي العبد من فتنة الدنيا ومن الابتلاء بها ومن شرها إلا أن يشكر نعمة الله عليه. كل اللي انت فيه ده ابتلاء، فبخرج من البلوى دي ازاي؟ كيف أخرج من هذه الفتنة؟ يعني واحد بقى نعيش فقرة، واللي عنده فلوس يبنيها في الترعة، واللي عنده محل يقفله ولا يولع فيه عشان يخرج من الفتنة؟ لا، لكن ايه؟ يعمل فيها بطاعة الله. اللي عنده تجارة ينميها ويعمل فيها بطاعة الله، يتكسب من حلال ويعطي مثل التاجر الصدوق، ما يقولكش السوق. الراجل اللي عايز يخرج من فتنة الدنيا يفتح فرع، والفرع بعده فرع، والفرع بعده فرع، وبعدين البنوك والربا مش عارفه ايه والاقساط والغش، وبعدين يقول لك اصل السوق، ومش السوق، يقول السوق كده السوق، فهو هو يعمل ايه؟ يدفع نفسه الى مصارع السوق، كما في الحديث مصارع السوق، سوق من الايه؟ من السيئه، مش السوق اللي هي العاميه سوق. يبقى اللي عايز لازم ايه؟ اللي عايز ينجي نفسه من فتنه الدنيا كيف يخرج؟ ان الخروج من فتنه الدنيا، فتنه العطاء، ابتلاء العطاء، يكون بايه؟ بالشكر. يبقى اللي هيمشي في طريق الشكر عسى الله عز وجل ان، زي الاعمى، الاعمى جات له الدنيا خرج من الفتنه ولا غرق؟ خرج سالما غانما غير مخزي ولا مغير ولا مفتون ولا مبدل، لا تغرب الاموال ولا ركن اليها ولا تكبر على خلق الله ولا تعاظم ولا قال أنا وأنت، إنما قال كنت أعمى، كنت وضيع، كنت مش لاكل، كنت ضال، اعترف بحقيقتي. فمن الله علي وأعطاني، رد إلي بصري، أعطاني المال، أعطاني الزوجة الصالحة، أعطاني الولد. لا ينسب الفضل لنفسه، يقول لك أنا ما تعبت وما، يبقى إذا يشكر كيف يشكر؟ يعمل في النعمة بطاعة الله. يبقى التجارة يبقى صادق، التجار هم الفجار، التجار هم الحديث صحيح، التجار هم الفجار إلا إذا صدق وبين. كل تاجر فاجر إلا إذا صدق وإيه وبين. يبقى بالتالي ليه التجار هم الفجار؟ فقالوا يا رسول الله لما؟ قال ألا ترون أنهم ينفقون سلعتهم بالحلف ويكتمون، ويكتمون يعني يكتمون يعني ما بينوش. تبقى البتاعة من تايوان يقولك دي فرنساوي، تبقى معمولة في شبرا الخيمة يقولك دي أصلي. أصلي إيه؟ ليه؟ هو عايز يبيع. ده بيتاجر بيضحك على التاجر، وبعدين التاجر ياخده يقولك والله ضحكوا علينا يا أخي، منهم لله حسبنا الله ونعم الوكيل. هتعمل فيها إيه؟ همشيها زي كده. يعمل إيه يا ناصح؟ ما شاء الله عليك. فهذا طريق الإيه؟ كفر، كفر النعمة يعني. طريق الفول كلود، لكن طريق الشكر يقول والله دول زي ما بيقال لأبي حنيفة كان تاجرا فترك غلامه وذهب إلى الصلاة أو إلى العلم، لا ذهب يعني إلى مجلسه، فعاد فوجد غلامه قد باع الثوب، فقال يا غلام إن هذا أين كان هناك ثوب؟ قال بعته. قال كان فيه عيب، هل بينت؟ قال لا. قال لا تعمل معي وتصدق بثمنه. قال لك جاهد لي منه المصايب، روح ما عمجي اشتغل عندي تاني. لكن طبعا لو انت عملت ايه، بعته بكام، الله يفتح عليك، واد ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، خد 5 جنيه ليك انت واد جدع. وتعاونوا على الاسم لا يتعاونوا على العدوان. تعاونوا على الايه؟ يتعاونوا على الاسم ولا يتعاونوا على، يتعاونوا على الاسم ولا يتعاونوا على البر. فيبقى ايه؟ يتعاونوا على الاسم ولا تعاونوا على البر. وده اللي بيحصل، اللي بيحصل النهارده. لو ان واحد في شركه في مصنع عايز واحد، يقول انا عايز واحد لهلوب. ايه اللهلوب ده؟ يسهل الرشاوي ويسهل السكك، يقول لك مسلكاتي. يعني ايه مسلكاتي؟ يعني رجل يحسن طرق الحرام. ما تستغربش انك انت ما تعرفش الحاجات دي، وما تستغرب مش تستغربش يعني ما تتعجب او لا تتضايق انك تحسن هذا، حتى وان ايه زهدوا فيك. ممكن تبقى معاك شهاده وراجل فني وراجل كويس جدا في شغلك، تروح تشتغل في الشركه ما تنفعش. تنفعش. اعرف شركه كان فيها 2، واحد يعني احسبه لانه اعرفه عن القرب، يعني احسب انه تقي، وكان مدير للشركه، والتاني مدير لان الشركه لها يعني فروع وليها كذا وكذا، مدير تاني. بس ده صاحب الشركه، صاحب الشركه رجل من اصحاب المجالس السيئه والسهرات الحمراء والزرقاء كما يسمونها، يسمونها كده. هي حقيقه هي مش حمراء، هي سودة، بس هم ايه عشان ما يقولوش سودة فبيهدوها ايه الالوان اللي هي الوان الاخرى، لانها تجر نار جهنم والعياذ بالله. فكان لدرجة انه يستورد رقصات من روسيا ومش عارف يحسابه وهم الراجل يعني اموال اذا اراد الله عز وجل كسر عليك اموال ممكن ما تعرفش تعدها انت، تبقى انت مش عارف اموالك حصل حلها قد ايه. فدي ما هياش مهارات اعطاء ربك عز وجل وفتنة ليك. فالراجل ده بيتقي الله، والشركة قائمة على اكتاف الرجل التقي. لكن الرجل الثاني هو الذي يسهل المجالس وبيسهر معاه ويسهل له الأمور، كما كان من صاحب الشركة إلا أن ظل إلى أن ترك